ونشرع الآن في القراءة لهذه الرسالة مستعينين بالله تبارك وتعالى، سائلينه جل في علاه أن يمدنا أجمعين بالعون والتوفيق، وأن يلهمنا رشد أنفسنا، وأن يصلح لنا شأننا كله. ونسأله جل في علاه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه قاعدة جامعة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما، وبعد. فهذه قاعدة جليلة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة. في بعض النسخ قاعدة جليلة وفي بعضها جامعة، والتعبير الأدق وكلها دقيقة قاعدة جامعة، لأن ما قرره رحمه الله تعالى فيه جماع الدين في هذا الباب العظيم، ومع كونه جامع فهو مقام جليل بلا ريب. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.